بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. علامة الخوف التي بها يفي كسر كسر كسر وياء ثم كسر وياء ثم فتح كسر وياء ثم فتح فاعرفي. والخفض بالكسر لمفرد وفاء. وجمع تكسير والخفض بك وخفض وجمع تكسير إذا ما انصرفا. وجمع تأنيث سليم وجمع تأنيث سليم المبنى. واخفض بياء يا أخي المثنى. حمزة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: باب علامة الخفض. علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي ثم فتح فاعرفي. عندي فاقتفي. فاقتفي. علامة الخفض فيه فاعرفي في نسخته. فيه فاعرفي واقتفي. علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي. فالكسر بالخفض بمفرد وفاء وجمع تكسير إذا ما. فالخفض بالكسر. فالخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا ما انصرفا. وجمع تأنيث سليم المبنى. واخفض بياء يا أخي المثنى. والجمع والخمسة فاعرف واعترف. واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. أنت سمعت المرة الماضية؟ ريان حفظت؟ يلا. باب الخفض ولا الرفع؟ نعم؟ باب الخفض ولا الرفع ولا النصب؟ أنت المرة الماضية ما حفظت قلت. علامات النصب وعلامات الخفض. سمعني علامات النصب وعلامات الخفض. الرفع. ثلاثة تريد تسمع؟ ما شاء الله. هاي. اقطعها على وتر. باب علامة الرفع. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء. وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسالما. كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك. وهكذا جمع صحيح فاعرفي. وكل ما ثنيته ورفع ما ثنيته ورفع ما ثنيته بالألف. وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. باب علامات النصب. علامة النصب لهاكم محصيا الفتح وألف وكسر ويا. وحذف نون فالذي الفتح به. علامة يد النهى لنصبه. مكسر المجموع ثم المفرد ثم المضارع. اصبر اصبر. مكسر الجموع. مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد. بالألف الخمسة نصبها التزم. وانصب بكسر جمع تأنيث سليم. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا. وخمسة الأفعال نصبها ثبت. بحذف نونها إذا ما نصبت. باب علامات الخفض. علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاعرفي. فالخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا ما انصرفا. وجمع تأنيث سليم المبنى. واخفض بياء يا أخي المثنى. والجمع والخمسة فاعرف واعترف واخفض بكسر واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الخفض قسم من أقسام الإعراب، كم له من علامة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الخفض قسم من أقسام الإعراب وله 3 علامات: ما هي؟ الكسر والياء والفتح. الكسرة والياء والفتحة. الكسرة تكون في أي شيء من أنواع الكلام، أيمن؟ الكسر يكون للمفرد المنصرف وهو المنون، الاسم المفرد المنصرف، نعم، وهو المنون، ولجمع التكسير، والجمع التكسير وجمع التأنيث السليم المبني، وجمع التأنيث وجمع مؤنث السالم. أحسنت. الكسرة علامة للخفض ظاهرة في 3 أشياء: الأول الاسم المفرد المنصرف، الثاني جمع التكسير، الثالث جمع المؤنث السالم. تمام، مضبوط. في شيء؟ نعم، الياء علامة للخفض في أي شيء. رايت. بسم الله الرحمن الرحيم. الياء علامة الخفض للمثنى ولجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. إيش تقولون؟ طيب نريد مثالا في الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة وضعت اللقمة في ابني. معلش تضحك، ليس لدي ابن. ما عندك ابن؟ لا إن شاء الله سيولد لك ابن. ولماك متزوج؟ ما زلت؟ طيب، وضعت اللقمة في ابنك، صحيح؟ إيش تقولون؟ طيب، مررت بذي السلطان، إيش تقول؟ يصح هكذا؟ أعطي الأنيس، هل نختبره في الإعراب؟ يصح. ها؟ يصح. طيب، هل تقول للمسلمون دين قويم أم للمسلمين؟ للمسلمين. ماذا؟ لأن حرف لام هو حرف جر، ومسلمين اسم مجرور. ما هو بالنسبة لنوعه؟ فيخفض إيه، ما هو بالنسبة لنوعه؟ المسلمين مفرد ولا جمع؟ هو جمع. جمع إيش؟ جمع مذكر. مذكر إيش؟ سالم. سالم. لماذا يخفض جمع المذكر السالم؟ يخفض بالياء. يخفض بالياء. إيش تقولون؟ تمام. طيب، أنت ما هي علامات الخفض؟ علامات الخفض 3. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علامات الخفض 3: الكسرة والياء والفتحة. الكسرة والياء والفتحة. والفتحة. طيب وزعها. الخفض تكون الكسرة علامة لخفض الاسم المفرد المنون المنصرف يعني. و من أنا أخذت المنصرف من مما حفظته؟ مفرد وفاء لمفرد واخفض بكسر واخفض والخفض بالكسر لمفرد وفاء. ما معنى لمفرد وفاء؟ وفاء أي منصرف، انصرف، يقبل انصراف، لأن وفاء في الأصل اكتمل، فالمراد المنصرف. نعم. وجمع تكسير وجمع تكسير وجمع تأنيث جمع المؤنث السالم. ويخفض بالياء الجمع جمع المذكر السالم والمثنى والخمسة أسماء، ويخفض بالفتح ما دون ذلك الذي لا يقبل انصراف. إذن أخذنا علامتين وبقيت العلامة الثالثة وهي الفتحة، والفتحة علامة للخفض في الاسم الغير المنصرف، ولهذا قال في آخر الباب واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. فالفتحة علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، والمراد بالاسم الذي لا ينصرف الاسم الذي لا ينون. فالانصراف ما المراد به؟ التنوين، التنوين. طيب الاسم الغير المنصرف يسميه النحويون أيضا الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف، وهو أنواع. وذلك أن ثمة طوارئ تطرأ على الكلمات فتجعلها ممنوعة من الصرف، وهي 9 طوارئ. 9 إذا طرأ واحد منها على الكلمة امتنعت هذه الكلمة من الصرف، يعني من التنوين، وعليه إذا كسرت تكسر بالفتحة. أنتم معنا ولا كيف؟ أول علة الجمع، ونعني بالجمع ما يسمى عند النحاة بصيغة منتهى الجموع، بصيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع ما كان على وزن فواعيل أو مفاعيل أو مفاعل أو مفاعيل، هذه صيغة منتهى الجموع إذا لم تضف ولم تعرف، إذا لم تضف ولم تعرف. وضابطها عند النحويين ما كان بعد ألفها حرفان أو ثلاثة، ما كان بعد ألفها حرفان أو ثلاثة. عندي ملاحظة فيما تكتبون، بعضكم يكتب في الأوراق، عز عليك اشتراء دفتر، كيف تجمع الأوراق بعدين؟ ولا تمشي بهم الحماص، تبيعهم عند الحماص، ها؟ تشككها، صح؟ ويمكن هذا؟ شو تسمى؟ سبيرات، سبيرات، أول مرة نسمع بها. تأخذ المصنع هذه؟ صح، ولكن دفتر أليس أولى؟ فيه دفاتر رأيتها جيدة، غير هذه دفاتر يكون غلافها قوي، الكرتون القوي، أخذت منها، لا أجود من هذه، أحسن من هذه، كراسات كبيرة، هذه أولى، إنها الأوراق تتناثر وتضيع عليك. إذن صيغة منتهى الجموع ما كان بعد ألف الجمع فيها حرفان أو ثلاثة، مثاله ما كان على وزن مفاعل كمساجد، مساجد. طيب مساجد ممنوعة من الصرف في القرآن، قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض ببعض لهدمت صوامع، صوامع من صوامع، لا صح صوامع ولا صوامع، صوامع ممنوعة من الصرف لأنها صيغة منتهى الجموع، صوامع وبيع ولا وبيع، بيع منصرفة، وبيع وصلوات ومساجد، ومساجد لا تقل مساجد، لا يوجد هذا في القرآن، مساجد. طيب فتقول مررت بمساجد القرية، هو يقول بمساجد. احنا قلنا اشترطنا شرطين، ألا تضاف وألا تحلى بأل، فتقول مررت بمساجد القرية، إذن هنا نعربها على أنها اسم مجرور بالباء والكسرة قد ظهرت على آخرها، لكن لو جعلناها في موطن من غير إضافة يلا مررت بمساجد، مررت بمساجد، ما تقولش ما مررت بمساجد، صحيح في مساجد، هل يصح تقول في مساجد ولا في مساجد؟ في مساجد، ما دام أنك لم تضيفها ولم تعرفها تكون حينئذ ممنوعة من الصرف، فتكسر بالفتحة، تكسر بالفتحة. طيب ما كان الوزن مفاعيل مثل مصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح. قال عمر سألنا المطر بمجاديح السماء، هنا انصرفت، ليش؟ أضيفت. وعليه تقول بمصابيح السماء نستضيء، بمصابيح السماء نستضيء. إذن هنا انصرفت، فهذا لا يعنينا الآن. الذي يعنينا ما هو؟ الذي لا ينصرف، بمصابيح وجعلناها. طيب إذن الموازين، كلمة موازين كذلك تمنع من الصرف. إيش تقول؟ تقول لموازين، في موازين، نعم بموازين، تقول بموازين مختلة يفاضل بين الناس، بموازين مختلة، يصح؟ اي نعم، نقول هكذا. موازين اسم مجرور بماذا؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع من الصرف فيه صيغة منتهى الجموع. موازين كم بعد الألف فيها؟ موازين، الزاي والياء والنون، ونحن قلنا ما كان بعد ألفها إما حرفان وإما ثلاث حرفان، مثل مساجد بعد الألف مساء الجيم والدال حرفان، أو ثلاث حروف مثل موازين. نواقيس، بنواقيس، في نواقيس، نواميس جمع ناموس، شو الناموس؟ ناموس مو الناموس بتاعنا، لا لا، يمكن أن يكون بمعنى القانون. قال ورقة بن نوفل رحمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الناموس الذي أنزل على موسى في كتاب بدء الوحي، يعني جبريل، يعني جبريل، والمراد به الوحي، الوحي. طيب إذن هذه العلة الأولى وهي الجمع، المراد بالجمع هاي. العلة الثانية الوزن، الوزن، والمراد بالوزن أن تكون الكلمة على وزن فعل من الأفعال أو على وزن وصف، لكن نحن سواء كان هذا الوزن دالا على فعل أو دالا على وصف، دالا على فعل أم دالا على وصف. والفعل أيا كان، سواء كان فعل ماضي أو مضارع أو أمر، فهذا يمنع من الصرف. فمثلا مثلا يزيد، يزيد ممنوع من الصرف، واحد اسمه يزيد، تقول مررت بيزيد، بيزيد، لو قلت بيزيد ما صح. ما المانع من الصرف فيه؟ لا، الوزن، لأنه على وزن فعل مضارع، لأنه يزيد و فعل مضارع شو؟ يزيد وينقص، يزيد مثلا. لا، لكن هناك علة ثانية منعت من صرفه وانصرافه، العلمية، لأنه اسمه علم وهي ما تسمى بالمعرفة، نعم. إذن مانعان من الصرف فيه ما هما؟ الوزن والعلمية. واحد اسمه رائد يقول يريد أن يعرف اسمه ممنوع من الصرف أم لا. هل نقول مررت برائد ولا برائد؟ برائد ولا رائد؟ هل تقول برائد ولا برائد؟ ننظر كيف الاثنين؟ إذا كان إذا قصدنا بالرائد اسم علم يمنع من الصرف، والمانع فيه يكون العلمية والوزن، والوزن كما سيأتي. الوزن طيب الوزن ما هو ستعرف. إذن إذا كان الاسم على وزن الفعل مثل يزيد، لو كان فيه واحد اسمه أسكت، واحد سمى ولده أسكت، ها ما يحبش يحسه، ها أنجبت له امرأته أولادا كل واحد يصرخ كثيرا، جاء الأخير قال سأسميه أسكت، تقول مررت بأسكت؟ صحيح، ما تقول مررت بأسكت ولا أسكت، مررت بأسكت. ما المانع من الصرف فيه؟ الوزن والعلمية. الوزن شو؟ على وزن فعل الأمر، تقول مررت بأسكت، ها أي صحيح. مثلا في الوزن ما كان دلا على وصف كأحمد، أحمد ممنوع من الصرف، تقول ولأحمد بسند صحيح، تقولش لأحمد، لا صح، عن أحمد، ها أفضل. تقول لأفضل ولا لأفضلي، هذه في الغالب ستضاف لأفضل الرجال مثلا، ها. إذن ما كان على الوزن سواء كان فعلا أم وصفا إيش تقول؟ ها يمنع من الصرف. طيب لو كان الوزن فعلا ماضيا، لو كان الوزن فعلا ماضيا مثل إيش؟ أعطيني اسم واحد اسمه شبع، سموه شبع، تقول مررت بشبع، صحيح مررت بشبع. لكن إذا قلت مررت بشبع في إعرابها لا تقول شبع فعل ماضي، تقول اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة منع من انصرافه ماذا؟ الوزن والعلمية. إذن بالنسبة للوزن قال العلماء لا بد فيها من العلمية، ليس مجرد الوزن فقط، بل لا بد من اقتران الوزن بالعلمية، والوزن سواء كان ذلك لفعل من الأفعال الثلاثة الماضي أو المضارع أو الأمر أو الوصف، فهمت؟ طيب هذا بالنسبة للعلة الثانية. صار عندنا الأولى صيغة منتهى الجموع، الثانية الوزن، الثالث العدل، احنا قلنا في رائد العدل، العرب قد تعدل عن أصل الاسم إلى غيره، مثلا عمر، عمر ممنوع من الصرف والمانع فيه العلمية والعدل. العدل أصل عمر عامر، ها عامر، كغادر وغدر، فتقول عن عمر رضي الله عنه، فلو قلت عن عمر ما صح، لا صح أن تقول عن عمر، تقول عن عمر، ممنوع من الصرف. ما المانع فيه؟ العدل، العدل. طيب زحل، زحل كوكب من الكواكب، زحل كذلك ممنوع من الصرف. المانع العدل، لأن أصلها زاحل، أصلها زاحل. طيب تقول لزحل نور أو ظلمة، هل تقول لزحل؟ لا تقول. المانع فيها العدل. إذن هذه ثلاث علل نجمعها، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة. خذ هذه، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة. الجمع والوزن والعدل، العلة الرابعة التأنيث، التأنيث، التأنيث علة تمنع من انصراف الكلمة، سواء كان التأنيث بالألف الممدودة من مقصورة فهذا ممنوع من الصرف مطلقا، أو كان التأنيث معنويا، معنويا فهذا ممنوع من الصرف. ما كان مؤنثا بالألف مثل إيش؟ سلمى، سلمى، أسماء، لأسماء علم، لأسماء بنت يزيد علم مثلا، سلمى مررت بسلمى، مررت بسلمى. إذن الاسم المؤنث بالألف ممنوع من الصرف بكل حال، في إعرابه تقول إذا كان في موطن الجر اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة منع من ظهورها التأنيث، التأنيث. حط بالك. طيب الاسم المؤنث معنى، معنى مثل ايش؟ مثل زينب، عن زينب بنت جحش، عن زينب، ولا تقول زينب، ها تقول زينب، عن زينب بنت جحش. وهذا التأنيث معنوي ولا لفظي؟ ها معنوي. هناك تأنيث كذلك لفظي مثل طلحة، عن طلحة ابن عبيد الله، عن طلحة ابن عبيد الله، لا تقول طلحة، لكن قد تقول مررت بطلحة عالية، لأن أصل الطلحة عند العرب شيء النخلة، النخلة، الطلح هو النخل. طيب إذن التأنيث مانع من موانع، تضحك على الذبابة أو كنت تضحك على الذبابة؟ حمزة، نعم، أسامة، عن أسامة بن زيد، عن حمزة ابن عبد المطلب، لا ظننت تضحك على الذبابة، الذبابة هذا كان لي قصة معها في رمضان الماضي، دخلت في صلاة المغرب أصلي بالناس فكبرت، فلما كبرت وقعت الذبابة على الميكروفون، قلت الله أكبر فوضعت الذبابة على الميكروفون، كنت أقرأ فانزعجت، خشيت أن تدخل إلى فمي، صحيح، فقرأت الفاتحة، قرأت جواب، أسكن مكانت خلاص. فقلت سأقرأ الفاتحة لعله إذا صرخت بها طارت، لكن أبت إلا الاستقرار. قلت عند التأمين والمسجد ممتلئ بارتجاج المسجد بالتأمين آمين ستخاف، قالوا آمين ما طارت، لا إله إلا الله. قلت إن شاء الله نختار لها ما يناسب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ما طارت، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ما طارت، ضعف الطالب والمطلوب طارت. والله عجيب، لما قلت ضعف الطالب والمطلوب انصرفت، قلت الحمد لله صدق الله. طيب اجمع وزن عادلا النث بمعرفة، المراد بالمعرفة العلمية، العلمية المعرفة المراد بها العلمية. طيب كم هذه؟ لا خمسة، أي نعم المعرفة الخامسة، إيش بقي؟ بقي أربعة، من موانع الصرف أو من علل منع الصرف أو الانصراف في الاسم التركيب، التركيب، والمراد بالتركيب التركيب المزجي، خرج به التركيب الإسنادي والإضافي، التركيب المزجي، لأن التركيب في اللغة العربية على واحد من ثلاثة، إما تركيب إضافي كان تقول قلم زيد مضاف ومضاف إليه، أو تركيب إسنادي السماء زرقاء مبتدأ وخبر، أو التركيب المزجي الممتزج أو الممزوج، مثل إيش؟ مثل حضر موت، حضر موت أصلها حضر الموت، مررت بحضر موت، بعلبك في بعلبك حضارة قديمة، ما المانع من الصرف؟ التركيب. طيب التركيب، هناك من سمى ولده شاب قرناها، هم من كثرة عياطه القرنان، شو من الظفيرتان في المرأة، فسماها فسمى ولدها أو سمت ولدها شاب قرناها، تقول مررت بشاب قرناها، تأبط شرا، هذا التركيب هو الذي يمنع من الصرف. طيب هذا السادس، السابع، السابع الوزن، ايش قلنا؟ لا السابع الزيادة، الزيادة، والمراد بالزيادة الزائد بالألف والنون، الاسم الزائد بالألف والنون ممنوع من الصرف، كرمضان، رمضان آخره ألف ونون، سليمان، قال الله تعالى ولسليمان الريح غدوها، هل تقول سليمان؟ سلمان، تقول عن سلمان الفارسي، لو قلت عن سلمان الفارسي غلط، عن سلمان، ما المانع من الصرف؟ لأنه زائد بالألف والنون. تقول في رمضان تفتح أبواب الجنة. لو قلت في رمضان لا صح، في رمضان، واضح؟ الزائد بالألف والنون ممنوع من الصرف. طيب شبعان نفس الشيء، تقول مررت بشبعان أو مررت بجوعان فأطعمته، هل تقول مررت بجوعان؟ لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. إذن إذا قلت مررت بجوعان كيف تعرب الجملة؟ فعل وفاعل، الباء حرف جر، جوعان اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع فيه الزيادة. ما المراد بالزيادة؟ الألف والنون. إذن ايش قلنا في الشق الثاني؟ التركيب التركيب السادس للخامس، التركيب السادس. إذا نركب وزد سبعة، هذه سبعة، ركب وزد عجمة، عجمة. إذن هذا المانع الثامن له، العجمة. العجمة في الكلمة يعني الاسم الأعجمي، الاسم الأعجمي. قالوا ما كان يزيد على ثلاثة أحرف وكان الحرف الثاني فيه مسكنا، ما كان مركبا من أكثر من ثلاث حروف والاسم الثاني فيه أو الحرف الثاني مسكنا، كإبراهيم، إسماعيل. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى، إلى حرف جر، إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب. رأيت الآن؟ والأسباط شيء آخر، ماش اسم هذه. الأسباط جمع سبط أو سبط، والأسباط هم إخوة يوسف عليهم السلام. إذا لا تقول إلى إبراهيم، تقول إلى إبراهيم. ما المانع من الصرف؟ العجمة، العجمة، لأنه اسم أعجمي. قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل، لا لجبريل مو لجبريل، انظر الحرف الثاني مسكن ولا مسكن، لكن قد يكون الاسم الأعجمي منصرفا مثل نوح ولوط، لأنه ثلاث أحرف والحرف الثاني ليس مسكنا. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إلى نوح يجادلنا في قوم لوط، في قوم لوط هود، في هود أو لهود، دعوة في قومه. وإلى عاد أخاهم هودا، إذا منصرفة، منصرفة. فليس كل اسم أعجمي ممنوع من الصرف. طيب نعيد البيت الثاني، احنا قلنا البيت الأول اجمع وزد، اجمع وزن، وزن، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. فالوصف، والمراد بالوصف الوصفية، وهذا تقدم الكلام عنه. وش هو؟ ما كان على وزن الفعل، على وزن أو على وزن التفضيل يفيد الوصفية، مثل أفضل، أكبر، أكبر. طيب ال ال ال إيش قلنا؟ في علة ذكرناها وهي العدل، مثل أخر، الأصل آخر أو أخرى، أخرى. قال الله تعالى: فعدة من أيام أخرى، أخرى. ما المانع؟ العدل، لأنه عدل عن الأخرى إلى أخرى. طيب، هذه موانع الصرف، هذه موانع الصرف. إذا وجد سبب من أسبابها، من هذه الأسباب في الكلمة، امتنعت من الصرف، وحينئذ كيف تكسر؟ رايد بالفتحة نيابة عن الكسرة. نعم. قل نحن نكتب اللهم صلي على محمد بالياء، وهذه ياء التأنيث، تعالى الله. الصحيح كتبت اللهم صلي على محمد، لا ليس هذا، ما ياء التأنيث هذه، وين رحت انت؟ هل كل فعل ينتهي بالياء مؤنث في تصريفه؟ لا، يجري سأقول. لا. صلي فعل دعاء، ما نقول فعل أمر. وفعل الدعاء صيغته، صيغته الجزم، واغفر لنا وارحمنا، هذا يسمى فعل دعاء، لا نقول فعل أمر، لأن الله لا يأمره أحد. فما كان من صيغة الأمر يوجه إلى الله نقول هذا فعل ويش؟ دعاء، لا نقول أنه فعل أمر. اغفر لنا، اعف عنا، صلي على محمد، صلي بلا ياء، لأنه فعل دعاء، لأنه فعل دعاء. نأخذ باب جديد ولا ما يحتاج؟ جاء الوقت يكفي، ما زال 5 دقائق يكفي. كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ الحديث الأول: إن من ورائكم أياما، أيام الصبر في الواقع، العامل فيها أجر 50 منكم، فقالوا منهم، فقال بل منكم، أي من الصحابة، لأنكم تجدون على الخير عوانا وهم لا يجدون عليه عوانا. الحديث الثاني: لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهب. هذا لا يقتضي أن يكون ما بعد الصحابة هم أفضل منهم، يعني هذا على سبيل، ليس على سبيل استقصاء الأفراد، لأن العلماء تعددت أجوبتهم في الجمع بين هذين الحديثين، فمنهم من قال أن هذا في الإجمال، فلا يعني أن يفوق الإنسان الصحابة في العمل أي في كثرته أنه يكون أفضل منه عند الله، لأن درجة الصحبة لا يمكن إدراكها أبدا، لا بالعمل ولا بالقياس ولا بشيء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا عمر بن الخطاب حينما رأى بعض الأنصار، بعض الأعراب يهجو الأنصار، دعاه، سمعه يتكلم في الأنصار بكلام غير جيد، فأدرك أن له صحبة، قال: لولا ما له من الصحبة ما أدري ما أصاب فيها لكفيتكموه، فامتنع من ماذا؟ من تعزيره، على أن التعزير قد يحصل، فقد حصل لمن؟ لبعض الصحابة، وأقيم عليهم الحد فيها. فهمت؟ نعم. لم أفهم قوله: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، لأن سعد بن خولة هاجر من مكة إلى المدينة ثم قدر الله عليه أن مات بمكة، فتأسف له النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات، أنه سيموت بمكة. هل يصلى خلف الصوفي؟ وهل يصلى عليه؟ أما الصلاة عليه فيصلى عليه، والصلاة خلف غيره أولى. هل يجوز أن أدخل المسجد مبكرا وأضع كتابا في المكان الذي أريد البقاء فيه ثم أنزوي المراجعة؟ يجوز لك أن تحجز مكانا إذا سبقت إليه، لكن ليس بكتاب، بشيء، بمحفظة أو شيء، لكن لا تحجز مكانا وأنت خارج المسجد، تذهب تتسوق تحجز مكانا ثم تعود، هذا لا يصح. قال شيخ الإسلام: هذا نوع من أنواع الغصب، فإذا صلى فيها كأنه صلى في أرض مغصوبة، هذا غصب. يلا يكفي هذا.